وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني كلما اشتد الأمر لا بد وأن يأتي الفرج من الله جل وعلا. وفي قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين. لأن المعرف باللام إذا أعيد مرة ثانية فهو نفس السابق، وإذا أعيد بدون التعريف باللام فهو غيره. والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر كرر مرتين بدون تعريف فهو اثنان، والعسر كرر مرتين معرفا باللام فهو هو نفس الأول. تقول: جاء الرجل فأكرمت الرجل، نفسه هو السابق. وتقول: جاء رجل فأكرمت رجلا، غيره. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النفر. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله: وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر، والمشركون بينهم وبين الماء رفلة بأصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم، وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال الأوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محتفين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم. فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون وملأوا الأسقياء وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، جعل الله في ذلك طهورا، وثبت به الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رفلة، فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روى عن روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعد. ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: فالمنزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل.